ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. وليتها يعني المحق هو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيغ ولا جفاء، كما عليه الفرق الضالة فإنها زاغت وجفت وقالت إنما جاء بالقرآن والسنة أدلة ظنية لا تفيد اليقين، يستبدل بدلها الأدلة العقلية والبراهين المنطقية، يقولون إنها هي التي تفيد اليقين، فجفوا وزاغوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. ليس هذا النص هو قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، لا ينطبق هذا إلا على أهل الأثر، يعني أهل الحديث، مراد بالأثر الحديث، فهم الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا ينطبق على أهل الحديث وأتباع الأثر، والذين ينطبق عليهم هذا الوصف وهذا الاستثناء. نعم. فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أثبتوا النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته، أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن غير تشبيه، لم يعطلوها ويجحدوا مدلولها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، فإنهم مع هذه النصوص لم يعتقدوا ما دلت عليه، بل عطلوا مدلولها وأولوها وحرفوها عما جاءت به، هذا هو التعطيل، ومن غير تشبيه، تشبيه هو التمثيل، فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، بل ينزه سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل، لأن الله نزه نفسه عنه، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. كفو هو الشبيه. قال تعالى: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فالله لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في اسمائه وصفاته. فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه من غير تحريف وتأويل لها، ومن غير تشبيه لصفات الله بصفات خلقه، وهذا كما في قوله ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبه والممثلة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطل، ودل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما يقولون، لأن لله جل وعلا أسماء وصفات تليق به، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، وإن توافقت في الأسماء، إن توافقت أسماء الله وأسماء المخلوقين في الأسماء في الألفاظ والمعنى، إلا أنها تختلف في الكيفية والحقيقة، فلله أسماء تخصه وللمخلوق مخلوق أسماء تخصه، لا تشابه بينها في الحقيقة وإن تشابهت في الألفاظ والمعنى. الله جل وعلا سميع بصير، والمخلوق سميع بصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، المخلوق سميع بصير، والله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، لكن لا تشابه بينهما. وإن اتفق اللفظ فالحقيقة مختلفة، الكيفية مختلفة. الله جل وعلا له يد، له يدان، والمخلوق له يدان، لا تشابه بين يد الله ويد المخلوق. الله جل وعلا له وجه، المخلوق له وجه، نثبت هذا، لكن ننفي التشابه والتماثل بينها. وهذا هو المنهج السليم، أن تثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا كما جاءت، من غير تعطيل لمعناها، ومن غير تكييف لحقيقتها، تمثيل لحقيقتها. هذا المذهب الوسط والاعتدال. فقوم غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله من أسمائه وصفاته، وقوم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة توسطوا فنزه الله عن مشابهة المخلوقين، لكن التنزيه ليس بالتعطيل، نزهوه وسبحوه، لكن تنزيه بلا تعطيل، وأثبتوا ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل. هذا مذهبان السنة والجماعة. نعم. أعد. فأثبتوا النصوص بالتنزيه، أثبتوا النصوص الواردة في الأسماء والصفات مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. نعم. فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، من غير تعطيل كما عليه الجهمية والمعتزلة والذين نفوا صفات الله عز وجل، ومن غير تشبيه كما عليه المشبهة. ولو قال الناظم من غير تمثيل، لأن الذي جاء في القرآن هو نفي المثل، ليس كمثله شيء، فلو عبر بما عبر به القرآن واختار لفظا يقارب هذا المعنى لكان أحسن. لكن المعنى الذي ذكره صحيح، لأن التشبيه فيه احتمال وفيه اشتباه، لكن التمثيل ليس فيه، وهو الذي جاء في القرآن، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، نفى عن نفسه المثل. نعم. فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، كلما جاء في الآيات القرآنية من أسماء الله وصفاته، أو صح في الأخبار يعني الأحاديث عن ثقات من الرواة، فإنه يجب اعتقاده وإثبات ما دل عليه، من غير ما فرق بين القرآن وبين السنة، لأن الكل من عند الله عز وجل، وسواء كانت الأحاديث آحادا أو متواترة، لأن فيه من أهل الضلال من يقول أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقيدة لأنها تفيد الظن، يقولون هذا اصطلاح من عندهم، وإلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد اليقين، سواء كان آحادا أو متواترا، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين، أما قولهم أنه يفيد الظن فهذا اصطلاح من عندهم هم. خبر الآحاد يعمل به ويعتقد ما دل عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله آحادا ولم يكن يرسل جماعات، يرسل رسله إلى الناس آحادا، يرسل الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلى جماعة فيعملون بخبر هذا الواحد، ولا قالوا أنت واحد ما خبرك يفيد الظن، ما قالوا هذا، خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين بلا شك. نعم. فكل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار عن ثقات من الأحد صح، يعني سواء كان متواترا أو آحادا، المدار على الصحة، صحة السند. نعم. أو صحة الأخبار عن ثقات، عن ثقات، عن رواة ثقات. نعم. من الأحاديث نمره، من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلم. نعم، نمره كما جاء، نمره كما نمر، نمره كما جاء يعني بلفظه ومعناه، نمره بلفظه ومعناه كما جاء، ولا نمره بلفظه فقط ونكل معناه إلى الله كما يقوله المفوضة، يقولون نمر ألفاظها ونكل معانيها إلى الله وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هذه طائفة من أهل الضلال يسمون المفوضة. لا، أهل السنة يمرونها بلفظها ومعناها كما جاء، ويعتقدون ما دلت عليه، ويعرفون معانيها، يعرفون معانيها. والله جل وعلا لم يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه. الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن كله ولم يتركوا شيئا منه لم يفسروا، دل على أنهم يعرفون معاني القرآن، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أكثر من مرة أقف عند كل آية وأسأله أفسرها له، ولم يتوقف عند شيء من الآية. والله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فلو كان فيه آيات لا يفهم معناها لاستثنى الله، قال يتدبروا بعضها ويتدبروا بعض الآيات، لكن الله قال ليتدبروا آياته، عمم، دل على أنه كله يعرف معناه. يتدبروا آياته، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله لام الذين لا يتدبرون القرآن ولم يستثن منه شيئا، بل إنما جاء في الأسماء والصفات هو أهم شيء جاء في القرآن وأهم شيء يجب أن يتدبر ويفسر حتى يعرف معناه. نعم. فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. نمره كما جاء يعني بلفظه ومعناه، معتقدين ما دل عليه. وهذا فيه رد على الذين يحرفون معناه ويؤولونه، وعلى الذين يفوضونه، لأنهم قسمان، قسم حرف وأول الألفاظ عن معانيها، وقسم فوض معانيها إلى الله عز وجل وصار يردد ألفاظها فقط. هذا رد على الطائفتين، أننا نمرها كما جاءت، كما قال الإمام أحمد أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير تفكير، أو من غير تفسير يعني من غير بيان معناها، لا، من غير تكييف، تفسير تكييف، هذا هو المقصود، أو من غير تفسير يعني كتفسير المؤول اللي يفسرون اللفظ بغير معناه، بمعنى آخر يرد اللفظ به، يفسرون الألفاظ بغير ما دلت عليه، يسمونه التأويل. نعم. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. أهل الباطل يحكمون العقول, يحكمون العقول وقواعد المنطق وعلم الكلام, يسمونها البراهين العقلية, وما خالفها من القرآن أولوه, ما خالفها من القرآن أولوه على غير معناه, وما خالفها من السنة قالوا هذا خبر آحاد ولا يفيد العلم, ويرفضون الاستدلال به في العقيدة ويقدمون الأدلة العقلية لأنها عندهم لا تخطي يقدمونها. أما أهل السنة وأهل الحق على العكس, يقدمون القرآن والسنة على العقول لأن العقول لا يبنى عليها عقيدة, والعقول لا تدرك كل شيء, عقول قاصرة لا تدرك كل شيء, هي لا تتخذ مصدرا للعقيدة لأن عقول البشر قاصرة, وأيضا العقول مختلفة, فأي عقل نتبع؟ عقل من نتبع؟ عقول مختلفة, والعقلانيين مختلفون فمن نتبع؟ خلاف القرآن والسنة فإنها لا يحصل فيها اختلاف, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. لقول مفتر يعني كذاب, الافتراء هو الكذب, جهول بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا ينطبق على علماء الكلام وعلماء الجدل, عندهم جهل وعندهم افتراء وكذب لينصروا مذهبهم ولو بالكذب. صفة أهل الضلال إنهم يريدون نصر مذهبهم ولو بالكذب, لا يتحاشون من الكذب, بخلاف أهل الحق فإنهم لا يكذبون على الله جل وعلا, لأن الله قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا, قال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم, قال سبحانه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, متاع قليل ولهم عذاب أليم. أهل الباطل لا يتحاشون من الكذب لأجل نصرة مذهبهم, ويردون الأحاديث الصحيحة, هذا من العجائب, يردون الأحاديث الصحيحة ويكذبونهم, ففي الحقيقة هم اللي يأخذون بالكذب ويبنون مذهبهم على الكذب. نعم. فعقدنا الإثبات يا خليلي. نعم. فعقد ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. نعم, نحن مذهبنا الإثبات, إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل, كما عليه المعطلة الذين ينفون ما تدل عليه نصوص الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفونها, ومن غير تمثيل كما عليه المشبهة الذين يغلون في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون, فهم على طرفين نقيض, هؤلاء معطلة وهؤلاء ممثلة, هؤلاء غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات, والوسط هو ما عليها السنة والجماعة, إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل, هذا هو الذي عليها للسنة والجماعة. فيقولون هناك فرق عظيم بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوقين. نعم. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات. كل من أول في الصفات، والتأويل يطلق على معاني، التأويل يطلق على معاني، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. التأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي إليه الشيء في المستقبل، وذلك كقول يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش، على سريره، على سرير الملك، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كان من عادتهم أنهم يسجدون للشخص سجود تحية أو سجود عبادة، سجود تحية، وكان هذا جائزا في شريعتهم. أما نحن فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لمخلوق، لا سجود عبادة ولا سجود تحية، كما سجد الملائكة لآدم أو سجود عبادة، العبادة لله، سجدوا لله عز وجل عبادة لأن الله أمرهم، وهو تكريم لآدم عليه السلام، خروا له سجدا، كلهم سجدوا له، الأبوان والإخوة. فعند ذلك قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى الأول قبل أن تحصل عليه المحن والشدائد، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحققت هذه متى؟ بعد مدة لما سجدوا له الأبوان والإخوة 11، قال: هذا تأويل رؤياي. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. وكما في قوله سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الرسل أخبروا عن يوم القيامة والمشركون نفوا هذا وكذبوا فجحدوا البعث والنشور، فإذا بعثوا يوم القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل من الجنة والنار والحساب يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ظهر لهم تأويله وحقيقته. التأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الخبر في المستقبل، وهذا تأويل مقبول صحيح جاء في القرآن، ويطلق ويراد به التفسير، تفسير المعنى يسمى تأويل عند السلف. أوله يعني فسره، أول الرؤيا يعني فسرها، أول الآية أو الحديث يعني فسرها، وهذا تجدونه في تفسير ابن جرير رحمه الله، يقول: القول في تأويل قوله تعالى، في تأويل يعني في تفسير، تفسير المعنى يسمى تأويلا، وهذا إطلاق صحيح. المعنى الثالث ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يسمونه التأويل، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تدل على ذلك، كما هو في كتب البلاغة، كتب البيان، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل على ذلك. هذا أحدثه المتأخرون وأجروه على أسماء الله وصفاته، فأولوها يعني صرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى معان أخرى لم يدل عليها دليل، لم يدل عليها دليل، بل إنما هو الهوى والكذب. هذا هو المعنى الثالث للتأويل، وهو الذي عليه المتأخرون، وهذا الذي يقصده الناظم من غير تأويل، يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها الذي دلت عليه إلى معنى آخر لم تدل عليه، مثل قولهم المراد باليد القدرة والمراد بالرحمة النعمة والمراد بالوجه الذات، ويبقى وجه ربك أي ذاته، مثل قولهم وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، مثل قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقولون ينزل أمره إلى سماء الدنيا، هذا تأويل باطل، تأويل فاسد لا دليل عليه. هذا هو التأويل المذموم، وهو الذي يقصده الناظم هنا. أعد. نعم. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، كذاته كذات الله سبحانه وتعالى، فالصفات تتبع الذات، فكما أن ذات الله جل وعلا لا تؤول فكذلك صفاته لا تؤول، فالأسماء والصفات تتبع الذات تماما، فكما لا تؤول ذات الله جل وعلا بغيره كذلك أسماؤه وصفاته لا تؤول بغير معانيها التي دلت عليها. نعم. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، من غير ما دليل، يعني من غير ما دليل، أما إذا دل دليل على التأويل لا صحيح، لكن تأويلهم لا دليل عليه. نعم. فقد تعدى واستطال واجترى، تعدى في حق الله سبحانه وتعالى، تعدى الحق إلى الباطل، واستطال استطال في الباطل يعني تمادى، استطال يعني تمادى في الباطل. نعم. فقد تعدى واستطال واجترى، واجترى اجترى على الله سبحانه وتعالى، اجترى على الله في أنه حمل كلام الله جل وعلا على غير محمله، وعطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا، هذه جرأة، جرأة على الله عز وجل، وعدم خوف من الله، فالمؤمن يخاف من الله ولا يجتري على كلامه ويفسره بغير تفسير، ولا يقول على الله بغير علم، إن هذا أعظم الكذب. نعم. فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى، وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك يعني في الغرق والوحل، ترك طريق النجاة وسلك طريق الهلاك، وافترى على الله عز وجل، قول الله ما لم يقله، وحمل كلامه على غير معناه. نعم. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظر، والمراد بأهل النظر أصحاب الأدلة العقلية النظار، يسمونهم النظار، يسمونهم النظار اللي يستدلون بالقواعد المنطقية وقواعد الجدل، يسمونهم النظار. قارن بين ما عليه النظار من الاختلاف والتنازع بينهم، تغليل بعضهم لبعض، وما عليه أهل الأثر من السلامة وصفاء القلوب فيما بينهم والمودة والتآخي فيما بينهم. قارن بين هذا وذاك لتعلم أن الحق ما عليه أهل الأثر، وأن الباطل ما عليه أهل النظر. وهذه سنة الله عز وجل، أن من ترك الكتاب والسنة يبتلى، يبتلى بالاختلاف ويبتلى بالضلال ويبتلى بالقلق وعدم الاستقرار، تجدهم مضطربين في عقائدهم وفي أقوالهم، تجدهم يحشون الكتاب من أوله إلى آخره بالجدليات، ما تجد فيه آية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول الله، وإنما هو قالوا وقلنا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، وهكذا جدل كله من أوله إلى آخره. تجد الاختلاف بينهم مستشريا. أما أهل السنة فكتبهم ولله الحمد سالمة من هذا، لأنها تتمشى مع الكتاب والسنة، وعقيدتهم تجدها متفقين عليها. اقرأ أي عقيدة من كتب أهل السنة تجد المجرى واحد والأصول واحد، ما تختلف أبدا. اقرأ في الواسطية واقرأ في غيرها من كتب العقائد السلفية، تجد مجراها واحد، ما تختلف شيئا أبدا، تجد أبوابها وفصولها ومسائلها واحدة. قد يكون بعضها أبسط من بعض، وبعضها مختصر وبعضها مطول، قد يكون بعضها أوضح من بعض، هذا صحيح، لكن تجد بينها اختلاف في المعنى، ما تجد أبدا. الأبواب هي الأبواب والمسائل هي المسائل، إنما الاختلاف في نوع التصنيف والأسلوب. فكتب أهل السنة ولله الحمد متفق في العقيدة، لا تختلف أبدا. أما كتب أهل الضلال فتجد فيها من الجدليات، وتجد فيها من الاختلاف، وتجد فيها من التضارب الشيء الكثير، ولا تطلع بنتيجة. تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ويدوخ راسك ولا تطلع بنتيجة، إلا قالوا وقلنا. وهذا يرد على هذا، وهذا يبطل قول هذا، وهذا يمدح وهذا يذم، بينما لا تجد هذا في كتب أهل السنة ولله الحمد، بل يثني بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض، وتجد بينهم الألفة والمحبة، هذا شيء واضح في كتب أهل السنة. نعم، وتطلع بنتيجة واضحة إذا قرأتها، حصيلة علمية واضحة سليمة. نعم. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. أي نعم، ذو الأثر يعني أهل السنة، تجدها حسنة متقنة متفقة فيما بينها، منحاها واحد وأدلتهم واحدة وعقيدتهم واحدة، لا يختلفون فيها. كل من كتب في هذا المجال فإنه لا يختلف عن من قبله، إلا إن كان زيادة توضيح أو زيادة تبسيط للمعلومات فقط. وتجد متأخرهم يبني على قول أولهم، يبني عليه ويوضحه ويزيد عليه، وتجد بينهم الاتفاق والمحبة من خلال دعاء بعضهم لبعض وثناء بعضهم على بعض. نعم. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نهاه ذو الأثر؟ نعم. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى. هذا هو السبب، كون ما عليه أهل الأثر هو الحسن، السبب هذا أنهم اقتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوه قدوة، ما اتخذوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة من الأئمة والرجال، كل واحد ينتمي هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا ما تريدي وهذا وهذا وهذا، ما تجد هذا في كتب أهل السنة، تجدهم كلهم على نمط واحد، هذا في العقيدة. أما مسائل الفقه والاجتهاد هذا شيء مسموح بالنظر فيه، واختلاف وجهات النظر في المسائل الفقهية، وهذا لا يفرق بينهم، لا يفرق بينهم، تجد الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي إخوة، يحب بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض ويتزاوجون فيما بينهم، لا تجد بينهم اختلاف. وإذا حكم واحد منهم في مسألة ارتفع الخلاف وتبعوه، ما تجد بينهم نزاع ولا اختلاف، إنما هذا تجده عند المخالفين، هم اللي يكون بينهم فتن ويكون بينهم شحنة ويكون بينهم تراشق وتكفير وتفسير تبديع إلى غير ذلك. نعم. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بذا وكفى. اقتدوا بالمصطفى وصحبه، هذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم، من كان على ما أنا عليه أو على مثل ما أنا عليه وأصحابه. الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم القدوة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدهم التابعون لأنهم تلاميذ الصحابة، وكلما قرب الزمان من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحجة أقوى، لأنهم يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بذا وكفى. اقنع بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكفى، يكفيك هذا، ولا تروح يمين ويسار تتبع الأقوال وش قالوا فلان وش قال، لا لا تروح، يعني تتيه معهم، إلا إن كان إنك تقرأ في هذه الكتب لأجل تعرف ما فيها من الباطل، لأجل أن تحذر منه وترد عليه، لكن هذا لا يكون إلا للمتمكن، لا يكون هذا إلا للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح. أما المبتدي فلا يسعه أنه يقرأ في كتب أهل الضلال، لئلا يتأثر بشيء منها عن غير علم، لا سيما وأنهم أعطوا حسن جدل وحسن تعبير في زخرف القول تزيين لباطلهم، قد يغتر بأسلوبهم وبتقسيماتهم، لكنها في الحقيقة حجج مثل الزجاج، سهافة كالزجاج تخالها حقا، وكل منها كاسب مكسور. نعم. الباب الأول في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. يكفي بعد هذه المقدمة، يدخل في الموضوع قارن لكم بين مذهب أهل السنة وأهل الأثر والحديث وبين مخالفيهم، مقارنة جيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد ذكر الناظم رحمه الله في تعليقه أن أهل الحديث أن فرقة الناجي هم أهل الحديث والأشاعر والماتريدية، فهل قوله صحيح؟ هذا مأخوذ عليه إدخاله الأشاعر والماتريدية في أهل الأثر، هذا غلط منه، وهو رحمه الله عند تجاوزات بعض الشيء في النظم وفي الشرح شرحه لها فيه بعض التجاوزات، نعم، فهذا منها أنه أدخل الأشاعر في أهل السنة وأهل الأثر، هذا غلط. الأشاعر من النظار، الأشاعر من النظار، من رؤوس النظار. صحيح أن الأشعري رحمه الله رجع كتاب عن مذهب أهل النظر إلى مذهب أهل السنة، لكنهم لم يتبعوه، لكن المنتسبين إليه لم يتبعوه في رجوعه، بقوا على المذهب الأول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين التشبيه والتعطيل؟ فرق واضح، التعطيل هو النفي، هو النفي، والتشبيه هو الإثبات والغلو في الإثبات. يثبتون أسماء الله وصفاته ويقولون هي مثل أسماء المخلوقين وصفاته، ما بينها فرق، هذا التمثيل والتشبيه. أما التعطيل فمعناه النفي، يقولون ليس لله أسماء ولا صفات، بل هو يوصف بالسلوك فقط، النفي المحض، أو يثبتون بعض الشيء وينفون بعض الشيء، هذا معنى التعطيل، التعطيل هو النفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تعلم علم المنطق في العقيدة، وما حكم تعلم المقدمة المنطقية التي وضعها ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه روضة الناظر؟ والله العلماء يحذرون من تعلم علم المنطق، علم الجدل، ويقولون يكفي معرفة الكتاب والسنة، فيهما المقنع وفيهما الكفاية. وقد حاولوا مع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما فتح المعاهد والكليات، حاولوا معه أنه يقرر علم المنطق، فأبى وأصر على حتى توفي رحمه الله على منهج من سبقه من تحذير من علم الجدل، ويقولون يكفي علم الكتاب والسنة، ما في شك هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التعبيد؟ أرسله هل المقدمة اللي في روضة الناظر هل هي من عمل المصنف أو لا؟ بدليل بعض النسخ أو كثير من النسخ ما فيها مقدمة، ما فيها هذه المقدمة، الله أعلم ألحقت بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التعبيد لغير أسماء الله تعالى، مثل التعبيد لما يخبر عن الله من أنه الباقي أو المحسن أو الهادي أو الإله وغيرها؟ الإخبار عن الله جل وعلا بأنه محسن ويحسن إلى عباده، وأنه الباقي الذي لا يفنى ولا، المعنى صحيح لكن اللفظ لم يرد، المعنى صحيح ولكن اللفظ لم يرد، ما دام ان اللفظ لم يرد فنحن لا نثبته لله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم. بدل الباقي نقول الاخر، هو الاول هو الاخر، فلا نقول القديم ولا نقول الباقي، وانما نقول الاول والاخر. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: هل يجوز لمن انتسب الى عقيده هل يجوز لمن انتسب في عقيدته إلى السلف أن يلحق باسمه لفظ السلفي أو الأثري، وما حكم الانتساب إلى هذه العقيدة بهذه النسبة؟ من فضلك اقلب الشريط.